السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 47 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو اليوم 10 شهر ربيع الآخر لعام 31 و400 الهجرة، ولا يزال الحديث في كتاب الرهن. وكما مر معنا أن الرهن من الموضوعات المهمة وتتعلق به مسائل كثيرة، ولذلك ربما تجدون أنه طالت معنا المسائل هذا الكتاب وهذا الباب لأهميته ولوجود الحاجة إلى هذا العقد في كثير من عقود المعاملات، خاصة ما يتعلق بالمعاملات الآجلة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا. نعم. القاعدة المتقررة في ما يصح أو ما يصح رهنه أن ما يجوز بيعه يجوز رهنه، إلا أن هذه القاعدة لها مستثنيات مرت معنا، هذه المستثنيات تستثنى من قاعدة ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. مر معنا الأول: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الثاني: المكيل والموزون، بيع أو رهن المكيل والموزون قبل قبضه. أيضا رهن الجارية التي لها ولد هو عبد دون ولدها. أيضا بيع أو رهن الزرع قبل اشتداده. فهذا المشار إليه بقول المصنف رحمه الله: ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا. غير ما ذكرنا يعني في هذه المستثنيات التي مرت معنا. إذا القاعدة: لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه، لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه، أو لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير المستثنى. نعم. كالوقف وأم الولد والكلب ونحوها. نعم. قال المصنف: ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف. كالوقف، لو جاء زيد وقال لمحمد بعني هذه السيارة ب50,000 على أن أدفع لك هذا الثمن في شهر رمضان القادم، في 1 رمضان في شهر 31,400 أسلمك الثمن. قال لا بأس أنا أبيعك، بعتك هذه السيارة بشرط الرهن. قال أنا أرهن هذا البيت، وهذا البيت موقوف، فهل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الوقف لا يجوز بيعه، وإنما الغرض أو من أغراض الرهن الاستيفاء، فكيف يستوفى من عين لا يجوز بيعها؟ كيف تباع حتى يحصل الاستيفاء؟ لا يمكن. فالوقف من الأمثلة على ما لا يصح رهنه. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه لا يتحصل منه الغرض والمقصد من الرهن وهو الاستيفاء. الثاني من الأمثلة أم الولد، والمراد هنا التي ولدها حر، أم الولد، لأنه قال قبل ذلك فصل ويصح رهن الجارية دون ولدها إذا كان ولدها عبد، لأنه الصحيح أنه لا يفرق بين الأم وولدها، فإذا بيعت بدون ولدها حصل تضرر عليها وعليه. أما إذا كان ولدها حر وهي أمة، فهذه ما تسمى عند الفقهاء بأم الولد، الصحيح أنه لا يجوز بيعها، وأن تبقى أمة حتى إيش؟ حتى يموت سيدها وتعتق، لأنها جاءت بولد منه من سيدها، فهذه لا يجوز رهنها. لماذا؟ لأن الصحيح أن أم الولد لا يجوز بيعها، فإذا كان لا يجوز بيعها لا يجوز رهنها، لأنه لا يحصل الاستيفاء، لا يمكن أن يحصل الاستيفاء، استيفاء الدين من هذا الرهن. وقال والكلب، الكلب لا يجوز بيعه، ثمن الكلب ايش؟ ثمن الكلب ايش فيه؟ حرام. أما كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الفراسة فإنه يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، لا يجوز بيعه لأن ثمن الكلب حرام، فما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. لماذا؟ لأنه لا يمكن الاستيفاء، لا يمكن استيفاء الدين من هذا الرهن، إذن بذلك تعطل المقصود من الرهن. قال ونحو هذه الأشياء مما لا يجوز بيعه كالإنسان، وقال أنا أدفع إليك قيمة هذه السيارة بعد أسبوع، قال ارهني شيئا، قال ارهنك ابني هذا، يبقى عندك رهن حتى اتيك بثمن هذه السيارة. نقول لا يصح، لانه لا يمكن، لا يصح بيعه. ها؟ نعم، لأنه حر. وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لأنه لا يمكن استيفاء الدين منه وهو المقصود. نعم، لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود. نعم، هذه هي العلة، العلة في النهي، في النهي عن رهن ما لا يجوز بيعه. ما العلة؟ التعليل، لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود. يعني المقصود من الرهن استيفاء الدين، وما لا يصح، ما لا يجوز بيعه، كيف يمكن الإيفاء؟ لا يمكن الإيفاء منه، ولا يمكن أن يستوفي المرتهن الدين من هذا الرهن. وإنما جعل الرهن لاستيفاء الدين منه، إذا كان لا يمكن أن يباع أو لا يجوز أن يباع، فعندئذ انعدمت الفائدة والمقصد. ولذلك قال المصنف لأنه هذا هو التعليل، لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود. يعني المقصود من الرهن إمكانية إيفاء الدين منه، أما وأنه لا يمكن إيفاء الدين واستيفاء الدين منه، فعندئذ لا يصح رهنه. نعم، ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه. نعم، قد يفهم مما مضى من المستثنيات فيما يجوز أو يصح رهنه مع أنه لا يجوز بيعه، كالثمرة قبل بدو صلاحها، وكالزرع قبل اشتداده، وبيع أو رهن المبيع أو الشيء قبل قبضه، أن ذلك فيه دلالة على جواز رهن ما لا يقدر على تسليمه. هذا غير صحيح. فلو قال محمد زيد لمحمد، وقد جاءه محمد ليشتري منه السيارة ب50,000، قال بعتك هذه السيارة ب50,000 بشرط أن ترهنني شيئا، قال أرهنك الأرض الفلانية وهي مغصوبة، فهل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يقدر على تسليمها، مع أنه يملكها، مع أنه يملكها، لكن هل يقدر على تسليمها؟ هي بيد غاصب. أو قال أرهنك جملي الشارب، أو طيري هذا الذي في السماء، هذا لا يقدر على تسليمه، وما لا يقدر على تسليمه لا يصح رهنه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن بيعه. وقد ذكرنا في شروط صحة البيع مقدورا على أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، لأنه إذا لم يكن مقدورا على تسليمه ورهنه، هل يمكن استيفاء، هل يمكن بيعه؟ لا يمكن بيعه، هو لم يستلمه ولا يقدر على تسلمه، وعندئذ لا يمكن استيفاء الدين من هذا الرهن، وبذلك تعطل المقصود من الرهن. لذلك قال المصنف رحمه الله: ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه. نعم. وللمجهول الذي لا يجوز بيعه، لأن الصفات مقصودة في الرهن لإيفاء الدين كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن. نعم. قال المصنف: وللمجهول، يعني لا يصح رهن المجهول الذي لا يجوز بيعه، لأن الصفات مقصودة في الرهن لإيفاء الدين كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن. ما المجهول؟ مثاله لو أنه قال: بعتك أو أرهنك ما في هذه السرة، أو ما في هذا الصندوق، مقدور على التسليم هنا ما مقدور؟ مقدور، لكنه معلوم ولا مجهول؟ قد يكون ما في هذا الصندوق جنيهات ذهب، وقد يكون حصى، وقد يكون ملابس، وهكذا. نعم. أو قال: رهنتك شاة من غنمي، أو عبدا من عبيدي، بدون تعيين. على الصحيح أنه لا يصح، لأن المجهول الذي لا يجوز بيعه، نعم، لا يجوز بيعه، لا يجوز رهنه، لأن المجهول الذي لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. قال: لأن الصفات مقصودة في الرهن لإيفاء الدين كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن. المرتهن يرضى بالرهن وقد لا يرضى، بحسب صفات الرهن. فإذا كان هذا الرهن لا قيمة له، أو أن قيمته قليلة، لا يرضى. وعندئذ لابد أن تكون يكون الرهن معلوما، لأن الصفات مقصودة في الرهن لإيفاء الدين. فإذا كان الدين مثلا 100,000 والرهن 10 ريالات أو 100 ريال، هل يمكن أن يرضى به المرتهن؟ ما يرضى. كيف يعلم؟ هنا نقول: لا يصح رهن المجهول، فلا بد أن يكون الرهن معلوما، لأنه لأن هذه الصفات مقصودة في الرهن لإيفاء الدين. هو يريد أن يستوفي دينه إن احتاج من هذا الرهن، ولا يمكن له أن يستوفي من شيء مجهول قد يكون لا يساوي شيئا أمام هذا الدين. فعندئذ لا بد من العلم بالرهن، وعندئذ نقول: لا يصح رهن المجهول الذي لا يجوز بيعه. قال: الذي لا يجوز بيعه، دل على أن هناك مجهولا يجوز بيعه. كيف؟ مختفر الشيء اليسير مختفر. إما أن يكون هذا هذه الجهالة مغتفرة أو تابع، فلو اشترى شاة وما في بطنها حامل. الآن الشاة الحامل أكثر ثمنا لأنها ستنجب ولدا، لكنه عقد أو كان هناك شيء من الثمن على شيء مجهول. نقول التابع لا يحكم، لا يفرد بحكم. قاعدة تقول التابع لا يفرد بحكم، والتابع تابع. ويجوز ايش قاعدة يا شيخ؟ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فلو عقد على ما في بطن الشاة يجوز؟ قال انا اشتري منك ما ستنجبه هذه الشاة، يجوز؟ لا يجوز. لكن لو قال اشتريت الشاة وما في بطنها فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فقد يكون هناك مجهول يجوز بيعه، هذا يجوز الرهن، يعني يجوز ان يرهن شاة حاملا لانه يجوز بيعه. نعم. ولا رهن مال غيره بغير إذنه. نعم. هل يجوز أن يرهن إنسان مال غيره بغير إذنه؟ لا يجوز، لأنه لا بد أن يكون الراهن مالكا للرهن، مالكا للرهن، وعندئذ لا يصح رهن ملك غيره بغير إذنه. فلو قال في مثال أيضا زيد باع سيارته على محمد ب50,000 مؤجلة إلى 1 رمضان من عام 31 و400 وألف، فقال ارهن لي، قال ألا أرهنك سيارة زميلي علي، وعلي لا ليس بحاضر ولم يأذن، فقال قبلت. يصح؟ ما يصح، ما يصح. لماذا؟ لأنه لا يملك. المذهب في هذه النسخة في حكم بيع ما لم يأذن له فيه، سيأتي في تخريج الجواز. نعم. ويتخرج جوازه ويقف على إجازة مالكه كبيعه. نعم. يقول المصنف رحمه الله ويتخرج جوازه. نحن ذكرنا فيما سبق معنى التخريج، تخريج الفقهي أنه إيش؟ قياس على أصول المذهب، وإن لم وليس برواية ولا قول عن إمام المذهب. قال يتخرج جوازه، يتخرج جوازه على ماذا؟ على البيع، لأن البيع لو باع إنسان مال غيره بغير إذنه فما الحكم؟ هذا يسمونه فضول، بيع فضولي، بيع فضولي. نحن ذكرنا في شروط صحة البيع أن يكون الإنسان مالكا للمبيع أو مأذون له في التصرف فيه، مالكا للمبيع واضح أن يكون المبيع ملكا للبائع، وإلا لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، أو مأذونا له فيه كالوكيل أو الوصي. فلو جاء إنسان وقال هذه السيارة أنا أريد أن أشتريها ب50,000 وهي لعلي، هذا الذي أتى اسمه زيد يريد أن يشتري هذه السيارة ويلي علي. فقال محمد جاره: أنا أبيعها عليك. بكم؟ قال: 50,000. فهل يجوز؟ قال: ها؟ قال: أن العقد على الصحيح أن العقد موقوف ليس بنافذ، موقوف على ماذا؟ على إجازة مالكه. هذه مسألة بيع الفضولي لها ارتباط برهن مال غيره بغير إذنه، وأنه إذا رهن مال غيره بغير إذنه فإن العقد موقوف على إجازته. فإن أجازه مالك المالك أو صاحب هذا المال نفذ، وإلا بطل. تخريجا على جواز بيع الفضول وأنه موقوف على إذنه وإجازته. نعم. أنه قد يكون هذا الراهن يعلم، أو بينه وبين صاحب هذا المال من العلاقة ما يجعله يعني يعقد على ماله، وبذلك لو فات هذا العقد عليه لتضرر وليس عنده رهن، فقال برهن غيره وهو يعلم أن غيره سيوافق لأنه بينه وبينه علاقة وثيقة لكنه ليس مالكا له، فكان المصلحة أيضا هنا للراهن، والمصلحة إذا كانت من غير ضرر على الآخر جائزة. أرأيت لو قال له: أريد أن أرهن بيتك، فقال أريد أن أرهن، يقولها المشتري يقول لجاره: أريد أن أرهن بيتك رهنا في ديني، فقال: لا حرج. أيجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فكذلك راعى الشارع مصلحة هذا المشتري، لأنه ربما لو اشترط عليه أن يأتي بالإذن في هذا الوقت لما استطاع، ولا ذهبت عليه المصلحة في إمضاء هذا العقد في هذا الوقت. الشارع راعى، قال: حافظ الحق لصاحب الحق مع حفظ مصلحة المشتري الراهن الذي رهن، بأنه لا يمضي عليه أو لا يتفوت عليه هذه الفرصة، وأنه لا ينفذ هذا العقد إلا بعد إجازة من له الحق. فهذه مصلحة من غير ضرر على صاحب المال. فإن رهن عينا يظنها لغيره وكانت ملكه ففيه وجهان: أحدهما يصح لأنه صادف ملكه، والثاني لا يصح لأنه عقده معتقدا فساده. نعم. لو رهن عينا يظنها لغيره وكانت له، هذه مسألة متفرعة أيضا عن مسألة لو باع عينا يظنها لغيره فبانت له، ففيها وجهان. الأول، الوجه الأول الجواز الصحة، لأن البيع وقع على، والعبرة إيش؟ قاعد الشيخ مثل قواعد في نفس الشيء، لا في العبرة في الواقع أو في، نعم، العبرة بما في واقع الأمر. بما في واقع الأمر، واقع الأمر أن هذه العين لمن؟ فإن عندئذ يصح. والوجه الثاني لأنه إنما قال هذا العقد لأنه يعلم في ذات الوقت وهو يقول هذا العقد أنه فاسد، لأنه يعقد على ما لا يملك. فلو قال بعتك هذه السيارة وهو يعلم أن هذه السيارة لأخيه شقيقه، فإذا بشقيقه قبل يوم أو يومين قد وهبها له وهو لا يعلم، أصبحت من ملكه. أو قال هي قد بعتها وهي لشقيقه، وقد توفي شقيقه قبل مثلا ساعة أو ساعتين أو يوم، هو لا يعلم وليس له وارث إلا هو بانت له، فتصح ولا ما تصح على الوجه. نعم. هذا في البيع. الرهن متفرع من هذا. إذا رهن عينا يظنها لغيره، مثل لو رهن هذه السيارة وهي يعلم أنها لأخيه لشقيقه، فبانت له أن شقيقه قد وهبها إياه أو أنه توفي وليس له وارث إلا هو، فالوجه الأول أنه يصح لأنه صادف ملكه، والثاني لا يصح لأنه عقده معتقدا فساده. نعم. العبرة بما في واقع الأمر. نعم. نعم. نعم. معتقدا في أثناء العقد هو يعلم أنها لأخيه، فهو يعلم أن هذا العقد غير صحيح، وهو يقول أنا أرهن سيارة فلان وهو يعلم أنه أصل هذا الرهن غير صحيح، لأنه يرهن ما ليس له، فهو معتقدا فسادا، يعلم أن هذا العقد فاسد لأنه يرهن ما ليس له، لكن بان النهر. نعم. ولا يصح رهن المرهون من غير إذن المرتهن، لأنه لا يملك بيعه في الدين الثاني. نعم. قال المصنف، هذه المسائل المهمة، لا يصح رهن المرهون من غير إذن المرتهن. قاعدة: المشغول لا يشغل. ما علاقته بهذا؟ نعم، هذا مرهون. لو أن إنسانا زيد باع سيارته لمحمد ب50,000 ورهن محمد بيته داره لزيد، ثم ذهب محمد واشترى من علي سيارة أخرى ب50,000، قال أريد الرهن، قال أرهنك البيت هذا الذي هو رهن أصلا قد رهنه لزيد، فهل يجوز؟ قال لا يصح رهن المرهون من غير إذن مرتهن. لو أذن المرتهن، أولا لا يصح رهن المرهون لأن المشغول لا يشغل، حتى لو صار المرتهن يعني هو الذي اشترى من عكس المسألة، كان لم تأتينا. قال من غير إذن المرتهن، يعني بدون إذنه، لأنه لا يملك بيعه في الدين الثاني، إذن المرتهن أي مرتهن؟ مرتهن الأول ولا الثاني؟ لا ها؟ كيف؟ معه الرهن والمرتهن الثاني لو أذن وقال نعم أنا أرضى بهذا المرهون أن ترهنه لي صح، فهو قوله من غير إذن المرتهن الأول. قال ولا يصح رهن المرهون من غير إذن المرتهن، يعني المرتهن الجديد. قال لأنه لا يملك بيعه في الدين الثاني، لا يملك بيعه، من هو؟ المرتهن. المرتهن لا يملك بيعه في الدين الثاني، أي نعم لا يملك بيع الرهن في الدين الثاني. فإذا كان لا يملك بيعه فإنه لا يصح رهنه، لكن لو أذن وقال لا ولو كان فالحق له. نعم نعم. يعني الرهن الأول حق، يعني الرهن الذي حق. والآن الرهن عند الأول، فإذا قلنا من غير إذن المرتهن لأنه لا يملك بيعه في الدين الثاني، يملك بيعه، الثاني لا يملك بيعه. قال لأنه يعني من هو المرتهن لا يملك بيعه في الدين الثاني. يعني قصدك أن يكون المرتهن الأول لأنه إذا أصبح رهنا ثانيا لا يملك بيعه، وجه من غير إذن المرتهن يعني المرتهن الأول لأنه لا يملك بيعه في الدين الثاني، لأنه إذا ارتبط بدين ثاني لا يملك بيعه. ها؟ نعم يعني كان هو السياق على انه الثاني، اذا اذن المرتهن الثاني يعني يرضى بهذا الرهن مع انه لا يملك بيعه في الدين الثاني فالحق له. نعم لكنه اذا اذن المرتهن الاول، إذا أذن المرتهن الثاني فإنه أسقط حقه في البيع، لأنه قال لا لأنه لا يملك بيعه في الدين الثاني. من الذي لا يملك بيعه في الدين الثاني؟ المرتهن الثاني، فيعود على أقرب مذكور. أظهر أنه مرتهن يعني المرتهن الثاني وليس الأول. وكلام الآن على عقد جديد، يعني هذا الرهن مرهون انتهى العقد الأول، نأتي بعقد جديد نقول لا يصح رهن المرهون إلا بإذن المرتهن، يعني المرتهن في العقد الجديد وهو المرتهن الثاني. فإن رهنه عند المرتهن بدين آخر، مثل أن رهنه عبدا على 1000 ثم استدان منه دينا آخر وجعل العبد رهنا بهما، لم يصح، لأنه رهن مستحق بدين، فلم يجز رهنه بغيره كما لو رهنه عند غير المرتهن. الآن قال فإن رهنه عند المرتهن بدين آخر، مثل أن رهنه عبدا على 1000 ثم استدان منه دينا آخر وجعل العبد رهنا بهما، رهنه عبدا على 1000 ثم استدان منه دينا آخر يعني 1000 ثانية وجعل العبد رهنا بهما، لم يصح. نعم هذه مسألة جديدة. يقول الآن أنا جاء زيد إلى جاء محمد إلى زيد وقال أقرضني 1000 ريال، والرهن الجوال. ثم جاءه بعد 5 أيام فقال أقرضني 1000 أخرى والرهن الجوال، فهل يصح؟ لم يصح، لأنه قال هذا التعليل رهن مستحق بدين. الجوال الآن رهن للألف الأولى بدين، بالدين الأول أو الألف الأولى، فلم يجز رهنه بغيره في الألف الأخرى كما لو رهنه عند غير المرتهن، كما قلنا في مسألة أنه لا يصح رهن المرهون سواء عند غيره، فكذلك لا يصح رهن المرهون ولو كان عند المرتهن نفسه أكثر حتى لو كان، لأن المشغول لا يصح، لأنه وإن كان يساوي لو ما سدد الأول وذهب باعه، ذهب باعه وبذلك انتهى الرهن. اي نعم، يبقى الثاني لا رهن له. نعم، المرتهن كيف الصورة؟ الآن زيد أخذ 1000 ريال من محمد جوال، ظهره جوال، ثم جاء صاحب الألف، صاحب الألف واقترض منه 500 ريال، اقترض من صاحب الجوال 500 ريال، وقال من رهن؟ قال هذا الجوال. قلنا لا يصح. لماذا؟ لماذا؟ أنا لا يمكن، فهو يقول لا بد أن يكون مالكا. قال ولا رهن مال غيره بغير إذنه، فلا يصح أن يرهن مال غيره، هذا مال غيره كونه مرهون له، هذا لا ينقل الملك إلا بإذنك أو بحق. فصل: ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة في ظاهر المذهب لأنها وقف. هذه مسألة لا وليس لها الآن واقع عملي. ما رأيكم في بيع أرض الشام والعراق اليوم؟ انتهى العمل الآن على بيعها تملكها. كيف تفعل؟ لا يستوطنون، كانت وقفا والوقف لا يجوز، لا يجوز بيعه وبالتالي لا يصح رهنه. نعم، الواقع والعمل الآن على أنها أصبحت تباع وتشترى. في أول الإسلام لما فتح المسلمون الشام والعراق جعلها عمر رضي الله عنه وقفا حتى لا يبقى المجاهدون في هذه الأراضي ويتركوا الجهاد فيتملكوها فتشغلهم في الزراعة ونحوها وإصلاحها عن المقصد والذي به ينجو الإسلام هو الجهاد، فكانت وقفا. والوقف لا يصح بيعه، الوقف لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. نعم، ولا يزال هذه المسألة عند أهل العلم ما دام الوقف لا يصح على الأصل، يقولون على الأصل أنه وقف وما جرى فيها هذه لا تنقلها على الأصل. إذا قال في ظاهر المذهب دل على أن هناك رواية أخرى بالجواز. قد يكون شيخ حسن ماك الوقف مؤقت، وقف عمر لفترة ليس للتأبيد. لا، هو الوقف جرى فيها ما كان هناك توقيتا له، وإلا كان رفع الخلاف. وما فيها من بناء من ترابها فحكمه حكمها، وما جدد فيها من غراس وبناء من غير ترابها إن أفرده بالرهن ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه تابع لما لا يجوز رهنه، فهو كأساسات الحيطان، والثانية يجوز لأنه مملوك غير موقوف. نعم، وهذا كله فرع عن عدم صحة بيع أرض الشام والعراق. ما فيها من بناء من ترابها فحكمه حكمها، يعني من جهة أنه وقف، وما جدد فيها من غراس وبناء من غير ترابها إن أفرده بالرهن، يعني هذا الجديد بنى بناء جديدا وبتراب ليس من هذه الأرض وأفرده بالرهن ففيه رواية. الأولى لا يصح لأنه تابع لما لا يجوز رهنه، فهو كأساسات الحيطان. الثاني يجوز لأنه مملوك غير موقوف. نعم. وإن رهنه مع الأرض بطل في الأرض وفي الغراس والبناء وجهان بناء على تفريق الصفقة. وإن رهن لأنه يقول هنا إن أفرده بالرهن، إن أفرد هذا الغراس أو هذا البناء الجديد بالرهن ففيه روايتان، إن لم يفرده بالرهن رهنه مع الأرض بطل فيما يتعلق بالأرض، لأن الأرض وقف والموقوف لا يصح رهنه لأنه لا يجوز بيعه. أما الغراس والبناء من غير تراب الأرض وهو جديد هذا الغراس والبناء، ومن غير أيضا تراب الأرض، وجهان بناء على تفريق الصفقة، يعني يجوز والوجه الثاني لا يجوز. فعلى القول بتفريق الصفقة يبطل في الأرض ويصح في الغراس والبناء الجديدين من غير ترابها، والوجه الثاني لا يصح لأن التابع تابع كما قال، والثانية ولأنه تابع قال لا يصح لأنه تابع لما لا يجوز رهنه وبذلك لا يصح، والوجه الثاني أنه يجوز يبطل في الأرض ويصح في البناء والغراس الجديدين من غير تراب أرض الشام والعراق. على كل حال هذه تكون العمل بها الآن على خلاف ذلك. نعم. فصل. وفي رهن المصحف روايتان كبيعه. عليه الأحمال العمل اليوم هو بالمسألة خلافية في جواز بيع أرض الشام والعراق، ففي ظاهر المذهب أنه لا يجوز بيعها مما فتح عنوة لأنها وقف، والقول الثاني أنه يجوز حاجة الناس إليها وعملهم بها، وفي القضاء وفي عمل الناس أخذوا بالقول الثاني وهو جواز بيعها والتصرف فيها، فالعمل على هذا والأحكام تجري على هذا. نعم. وإن رهنه أو رهن كتب الحديث أو عبدا مسلما لكافر لم يصح لأنه لا يصح بيعه له، ويحتمل أن يصح إذا شرط كونه في يد مسلم. نعم. رهن المصحف هل يجوز؟ نعم، عندنا في المذهب لا يجوز بيع المصحف. وهناك رواية أيضا في المذهب على الجواز، وأن الثمن لا شك أن كلامه أن كلام الله جل جلاله لا يقبل معاوضة، وأي عوض لكلام الله تبارك وتعالى، وأي ثمن يكون لكلام الله تبارك وتعالى. لكن المسألة تدور على الورق وعلى يعني الحبر وما يتعلق به، فهذا هو الذي يباع ويشترى. والعمل عندنا أيضا، والذي جرى عليه عمل الناس اليوم، جواز ذلك. نعم نعم، أيضا هذا يؤدي ويكون به الحفظ لكتاب الله، وأن تنشط الطائفة على الاعتناء برسمه كتابته وطباعته، وهذا فيه إعانة على نشر المصحف. وعندنا في القضاء، على أن القضاء على المذهب الحنبلي وظاهر المذهب عدم الجواز، إلا أنهم يأخذون برواية الجواز جواز البيع، والعمل على هذا عندنا. ولذلك قال المصنف في رهن المصحف روايتان، والذي أعلمه أن الرواية التي هي المذهب هو عدم الجواز، وهناك رواية بالجواز، والرهن تبع لهذا الحكم. فعند من يقول بعدم جواز المصحف لا يجوز رهنه، لأنه لا يمكن أن يستوفي دينه من هذا المصحف، لأنه لا يجوز بيعه، والمقصود هو استيفاء الدين. حتى لو كان المصحف، إذا قلنا بالمصحف فهو في المصاحف كذلك. والقول الثاني الجواز، جواز بيع المصحف، فعلى القول بجواز المصحف يصح رهنه، لأنه يمكن بيعه واستيفاء الدين. وإن رهنه أو رهن كتب الحديث، إن رهنه أو رهن كتب الحديث أو عبدا مسلما، أيضا كتب الحديث هل يصح بيعها؟ نعم، قال أو رهن كتب الحديث أو عبدا مسلما بكافر، وإن رهنه، رهن إيش؟ المصحف، أو رهن كتب الحديث أو عبدا مسلما لكافر. عندنا مصحف كتب حديث عبد مسلم، هل يصح رهنها لكافر؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يصح بيعه للعبد المسلم ولا للمصحف ولا نعم. قال ويحتمل، نعم، يقول ويحتمل أن يصح إذا شرط كونه في يد مسلم ويبيعه الحاكم إن امتنع مالكه، لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر بخلاف البيع. هناك احتمال في المذهب، هو احتمال جيد، أن رهن المصحف ورهن كتب الحديث ورهن العبد المسلم لكافر يصح إذا كان بشرط أن يكون ذلك في يد مسلم، لما يكون يد مسلم اللهم اجعل صيبا لك، ما يكون ما في يد، ما تكون هذه الأشياء في يد الكافر، لا المصحف ولا كتب الحديث ولا العبد المسلم، لأن الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والعبودية رق وظهور للكافر على المسلم، وهذا لا يجوز ولو كان عبدا. ولذلك لا يجوز بيع المصحف للكافر ولا كتب الحديث ولا العبد المسلم، لا يجوز بيعه للكافر. لكن هل يصح له؟ قال لا يصح له، وهذا هو المذهب، لأنه لا يجوز بيعه ولا لا لا لا يصح بيعه له، يعني بيعه لمن؟ للكافر، لا يصح بيعه. فقال ما دام أنه لا يصح بيعه ولا يمكن أن يبيع الكافر عبد المسلم ولا مسلم ولا كتب حديث، فكيف يصح رحمه إذا كان لا يجوز له أن يباشر البيع بنفسه؟ فلا يجوز الرهن. الاحتمال الثاني أو الاحتمال في المذهب أنه يصح إذا شرطه أن يكون بيدي مسلم، يكون هذا المصحف لا يتولاه الكافر، هذا العبد مسلم لا يتولاه الكافر، هذا الكتب الحديث لا يتولاه الكافر، يكون بيد مسلم. وإذا احتاج إلى بيعه لا يبيعه الكافر، وإنما يبيعه الحاكم الامتنع المالك. فما المانع؟ ما المانع أن يرهنه عبد مسلم ويكون بيد مسلم؟ وأيضا لا يباشر المرتهن الكافر البيع بنفسه، فإما أن يبيع الراهن بنفسه، وإما أن يبيع الحاكم إذا امتنع المالك أن يبيع بنفسه، وبذلك لم يكن الكافر مباشرا للبيع. فقال يصح ويحتمل أن يصح إذا شرط كونه في يد مسلم ويبيعه الحاكم إن امتنع مالك، يعني عند امتناع المالك ما يبيعه الكافر وإنما يبيعه الحاكم، لأن الرهن، وهذا التعليل، لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر بخلاف البيع. يعني نحن نقول لا يصح بيع المصحف ولا كتب الحديث ولا عبد المسلم لكافر، لكن الرهن ليس نقلا للملكية، وبذلك لا مانع منها إذا كان لا يتولاها، لا تكون في يده ويبيعها الحاكم إن امتنع مالكها من بيعها. الاحتمال في المذهب ليست رواية وليس التخريج، وإنما هو إيش؟ يعني أنه يحتمل، يعني لا هو ليس وجها وإنما احتمال أقل من الوجه. احتمال في المذهب أنه يجوز بناء على القواعد والأصول، لأنه نظر في التعليل الذي من أجله منع البيع وقال هذا لا يتأتى في الرهن. نعم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة يعتبر قبر إذا وضع عند الإسلام ما طلب يعني هذا خلاف لهذه المسألة وذلك الاحتمال والمذهب على أنه لا يصح لأنه لا بد من قبضه وقبضه من جهة إيش لكن الاحتمال مبني على الرواية الأخرى وهي أنه لا يشترط القبض وإلا نعم هذا تنبيه مهم على قول بأن القبض شرط لصحة الرهن لا يمكن على الكافر فرعا لا في هذه لأنه لا يصح لباشر شيئها نعم ما غيرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما نحن معلوم مات ودرعه مرهونة عند كافري عند يهودي في دين عليه شرائه بشعير نحو ذلك على على على غير الرواية الراجحة صحيح لا هو احتمال أنه ليس رواية وليس تخريجا نعم ولذلك هي احتمال نعم نعم ونحن نعلم نشوف دروس إن شاء الله مصطلحات المذهب إن شاء الله في الحال يجوز تشتري منهم لكن هل يجوز بيعها عليهم لكن هؤلاء لأجل بيعهم وسطاء، وليس لأجل أن يحتفظوا بها ويتملكوها. الشارع يعني الفقه عندنا في صيانة كتب الحديث والمصاحف تولاها الكفار، حتى المكتبات هذه إذا كانت تبيع هذا المصاحف الإشكال يعني يباشرونها ولا ها؟ إيه لا شك، لكن القصد يعني يتولون مباشرتها، لا يكرمونها ولا لا هذول عمال، لكن الملكية له، وهذا يعني ربما يؤدي إلى إهانة المصحف وإهانة كتب الحديث من هذا الباب هنا. وهذا كان المقصود، لكن الآن ربما يعني أيضا سيارتها سواء من التحريف أو سيارتها حتى من الإهانة والابتذال ونحو ذلك. إذا كان لدعوته هذا أمر آخر. ولا يجوز رهن المنافع لأنها تهلك إلى حلول الحق، ولو رهنه أجرة جاره شهرا. ولا يجوز رهن المنافع، عندنا مقابل المنافع إيش؟ أعيان، فأعيان ومنافع، الأعيان واضح، لكن المنفعة هي شيء غير محسوس، معنى وهي مثل منفعة الدار. منفعة الدار ما هي؟ السكنة. نعم السكنة هي المنفعة. منفعة الدابة الركوب إذا كانت مركوبة، أو مشلوبة إذا كانت ذات حديد، هذه هي المنافع. هل يجوز أن أقول أرهنك منفعة دارها؟ ما رهن الدار، وإنما يرهن منفعة السكنة. قال لا يجوز رهن المنافع لأنها تهلك إلى حلول الحق. كيف تهلك؟ لا، لأنه إذا ربما إذا جاء الحق انتهت المنفعة، يعني هو يقول منفعته شهر والحق يحل بعد شهرين، ما الفائدة؟ ولذلك قال ولو رهنه أجرة داره شهرا لم يصح، لأنه مجهول. ولو رهن المكاتب قبل هذا لا يجوز رهن المنافع لأنها تهلك إلى حلول الحق، يعني أنها لو قال الآن منفعة داري لمدة 6 أشهر والحق يحل بعد 6 أشهر، هل يصح؟ لا، هو رهن، والرهن لا يستفيد منه. نعم نعم، لأنه لا يستطيع، إذا جاء بعد 6 أشهر انتهت هلك، يعني قال لأنها تهلك إلى حلول الحق بعد 6 أشهر المنفعة موجودة انتهت، كيف أنا أؤجل وأخذ الأجرة كاستيفاء ديني؟ انتهت. قال لأنها تهلك إلى حلول الحق، ثم قال ولو رهنه أجرة داره شهرا لم يصح لأنه مجهول. كيف؟ لا، لو رهن أجرة داره شهرا لا، قال أنا أرهنك أجرة هذا الدار شهر. قال لم يصح لأنه مجهول، لأنه لا يعلم مقدار هذه الأجرة. نعم، مالك الدار هو الراهن، وقال أنا للمرتهن أنا أرهنك أجرة الدار شهرا. مجهول من جهة عدم معرفتي هذه الأجرة، والمجهول لا يصح رهنه. نعم. ولو رهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح لأنه لا يملك بيعه. ولو رهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح، المكاتب الذي كاتب سيده على العتق على أن يشتري منه نفسه بثمن منجم تحصل عليه من عمله وكسبه، هل يصح رهن المكاتب؟ لماذا؟ المكاتب لا يصح بيعه لأنه بعضه عبد وبعضه حر، ولذلك لا يصح بيعه. فما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، وهذا لا يجوز بيعه لأنه يتبع بعضه الحر وبعضه عبد، فعندئذ لا يصح رهنه. نعم. لا، لو قال أجر الدار يعني هذا مال يقبضه الآن وهو رهن صح، لكنه إذا كان غير معلوم ولم يقبضه ولم يعلمه لا يصح. لو أجره إيش هذا صحيح، بشرط أن يعلم هذه الأجرة. لا يجوز رهن المنافع بذاتها، رهنها الآن المال وليس المنفع. يعني لو رهن المكاتب من يعتق عليه، الراهن من هو الآن؟ الذي يعتق عليه، الذي يعتق عليه الآن هو مالك له ولا لا؟ ونحن نعلم أن المالك يصح له أن يتصرف في ملكه، لكنه هذا الذي يعتق عليه الآن لا يملكه ملكا كامل لأنه مكاتب. فقال لو رهن المكاتب من يعتق، لأنه من لا يعتق عليه ليس مالكا له. نعم صحيح، يصح رهنه العبد مال يصح رهنه، لكن المكاتب لماذا نص على صفة المكاتب؟ لأن المكاتب لا يجوز بيعه يعني بعضه حر وبعضه عبد. هل مر معنا تفصيل فيه؟ لا مر معنا، لكن هنا من يعتق عليه يعني من جهة أنه لا يصح بيعه فقط، وإنما من جهة أنه كان الحق يحل بعد قبل انتهاء المدة أنه يجوز، لأنه قد يكون في هذا عبد ليس حرا في هذا الوصف. نعم. أحسن الله يكون في سؤال شيخ واحد نبدأ فيه شيخ نقف عند هذا صلى الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم ثقة في دينه ويرزقنا وإياكم خاصة يقول يسأل سأل ما رأي فضيلتكم في الحديث عن مسائل الجواري والعبيد في الدراسات الحديثة فهل يجوز من قبيل عودة ذلك في المستقبل عند الفتوحات الإسلامية أم نكف عن الحديث عنها من قبيل ما ينادى به من نعرات حقوق الإنسان؟ لا شك أن أحكام المتعلقة ببيع العبد وشرائه وأحكام المتعلقة به مما ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وكون في هذا الوقت لا يعمل بهذا لأن الناس أحرار، فإن الشارع الحكيم متشوف لحرية الناس، ولذلك تجد في الكفارات ارتباطها بالعتق في كثير من الكفارات. انظر مثلا كفارة القتل الخطأ أمر عظيم، أول كفارة له إيش؟ عتق القتل. في اتيان الرجل أهله في نهاية رمضان أمر عظيم جلل خطير، أول كفارة له أول مرات انتصارة عتق القتل. في أمر يسير وهو اليمين، كفارة اليمين أول مراتبها أو أول ما ذكر فيها عتق القبر. يقول العلماء رحمهم الله أن سبب ذلك هو تشوف الشارع الحكيم للعتق، وأن بل أجرى أحكاما يعتق فيها العبد بأدنى سبب، وأجرى كفارات لعتق العبيد وإعتاقه وحتى على إعتاقه ابتداء، ومن أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه من النار. ودل ذلك على أن العتق أن العبودية أمر طارئ في الإنسان، والأصل فيه الحرية، والعبودية أمر طارئ وليست هي الأصل، وإذا وعود الأمر إلى الأصل هو الذي جاءت به الشريعة، إلا أن حكم العبودية جاء في الشريعة من جهة ما يغلمه أهل الإسلام من الكفار في حال الحرب، فيكون بذلك عبيد وتجرى عليهم الأحكام، والحاجة إلى معرفة هذه الأحكام قائمة، لأن أحكام شرعية تناولها أهل العلم كنا لا يعني يحتاج إليها في هذا الوقت، فقد يحتاج إليها في أي وقت. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع علم الجهاد وأن يكون هناك مثل هذه الأحكام، فإذا لم يكن هناك أو تعطيل لهذه الأحكام واحتوج إليها كان هناك جهل، ولذلك معرفتها ودراستها سائرة صحيحة وسليمة، ولا يصح أن تبعد من كتب الفقه ونحن ذلك من الدروس. صحيح، وهي أيضا من المسائل التي يستدل بها الفقهاء في البيوع وفي الرهن وفي غيرها، مسائل لها فهم تعير على فهم غيرها من المسائل، فإذا استوعبها الإنسان استعان في مثل هذه المسائل على فهم المسائل الأخرى. آخر سؤال أحسن عليك شيخ،